سميع البصير مدبر الأمر من السماء إلى الأرض بحكمته وقدرته. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وفق من هداه بفضله، وخذل من أضله بعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى آله وصحابته القر الميامين، وعن التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطريقة السمانية القريبية في إطار أسبوعها الدعوي العلمي الذي درجت على إقامته لإحياء ذكرى العارف بالله العالم العلام الحجة فريد عصره سيد الشيخ عمر عبد الرحمن باشيخ، تقدم سلسلة من المحاضرات العلمية يحييها نخبة متميزة من العلماء. فنحن في هذه اللحظات المباركات في فزلكة فقهية أصولية عربية، تقدم إلينا محاضرة بعنوان: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ يقدمها ويشنف بها مسامعكم الشيخ أحمد محمد داود، الحائز على درجة الماجستير من جامعة القرآن الكريم، والذي نال درجة البكالوريوس كلمة غير عربية من جامعة درمان الإسلامية، بكالور، الأصل الكلمة بكالور، من جامعة درمان الإسلامية، صاحب المؤلفات في علم الفقه وعلم السيرة وعلوم التزكية، الرجل الذي تشهد له المنابر، الرجل الذي قد جمع الله له بين علم الدراية والرواية والدراسة والممارسة والوراسة، فإنه وارث نبوي لا شكر. يقدم إلينا محاضرة بعنوان: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ فهلا تقدم الشيخ ليجني ما لحق بالعقول المادة من قبائل قد قلقلته فيها المواد الأكاديمية، فليتفضل مشكورا ومن الله ما يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب، وجعل الشرائع كلها كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به القمة. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في النبيين وصل عليه في المرسلين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحن في هذه الأيام المباركة في أيام أسبوعنا الدعوي إحياءً لذكرى مولانا العارف بالله مولانا الشيخ عمر عبد الرحمن باشيخ رضي الله عنه وأرضاه. نحن في هذه الأيام المباركة ونحن نحيي ذكراه ونجتمع في هذا المعهد العلمي الذي خلفه لنا وهذه الصدقة الجارية التي تركها من بعده، فهذه نعمة ومنة من الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عند الله عز وجل في أعلى عليين. ثم إن اسم وموضوع المحاضرة كما استمعتم وهو بعلامة الاستفهام، هل في الإسلام بدعة حسنة؟ فالجواب عندنا أن نعم، في الإسلام بدعة حسنة، ولطالما هذه القضية قد شغلت أذهان العديد والكثيرين من المسلمين، وما أتى على الناس هذا الوهم من أنه لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة إلا لبعد الناس عن كتب الأئمة من أصحاب الفقه والحديث والتفسير والأصول واللغة. ولو كان أهل العلم ولو كان الناس يعتنون بكتب أهل العلم التي تعتبر عمدة في أحكام الشريعة والتي هي مرجع المسلمين منذ مئات السنين لما اختلف اثنان في أن في الإسلام بدعة حسنة. ثم لا بد من شيء يقال له التخلي قبل التحلي، إزاحة الشبهات، ثم بعد ذلك التعصيل وبيان الأدلة التي تدل على أن في الإسلام بدعة حسنة. فإن الذي يذهب ويزعم ويدعي بأن لا بدعة حسنة في الإسلام إنما يستدل بالآتي. أولا يستدل بالحديث الذي يرويه الإمام أحمد بن حنبل في المسند وأبو داود في السنن وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سيدنا عرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المرتكز الأول الذي يرتكزون عليه. والمرتكز الثاني الذي يرويه البخاري في الصحيح وكذلك مسلم في صحيحه عن أم السيد عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك ما جاء في الصحيحين أحدهما في البخاري والآخر في مسلم عن جابر وعن سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه هي الأدلة التي يستدل بها من يقول بأنه لا يوجد في الإسلام أو لا توجد في الإسلام بدعة حسنة، فنقول هذا إما أن يكون هذا القائل ممن لم يطلع على العلم وعلى كتب أهل العلم، أو يكون ممن اطلع عليها ولكنه يحاول أن يشوه على الآخرين. فإذا كان الإنسان قد اطلع على العلم وعلم ما فيه، يعلم يقينا بأن هذه الروايات التي ذكرناها التي وردت في السنن والتي وردت في الصحيحين، فإن للسنن شروحا وكذلك للصحيحين شروحا، ولم يختلف أحد من شراح السنن والصحيحين في أن البدعة تنقسم. والموضع الذي تشبثوا به وتعلقوا وعناقوا الحكم عليه هو هذا اللفظ الذي يدل على العموم، وهو كلمة كل محدثة بدعة في الروايات الثلاث. فقالوا هذا اللفظ يدل على العموم، كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقالوا إن هذا اللفظ يدل على العموم، فظاهره يدل على أن لا بدعة حسنة في الإسلام قط. فنقول لهم قد فات عنكم وقابت عنكم بأن هذا اللفظ الذي دل على العموم لم يختلف أحد من أهل العلم بأنه يدل على العموم، ولكن اتفق أهل العلم بأن العامة إذا ورد في القرآن أو ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء في موضع آخر مقيدا يجب أن يصار إلى التقييد، وإذا كان هذا العام قد جاء مخصوصا يجب أن يصار إلى التخصيص. فلماذا يسر الناس على هذه العجمية في العلوم الشرعية؟ صلوا على الحبيب. فإن هذا اللفظ الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري والإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وشراح السنن كلهم قالوا إنه عام مخصوص، كل شراح الصحاح والسنن قالوا كلمة كل هذه عام مخصوص. ماذا تعني هذه الكلمة؟ فإن الذين يدندنون هؤلاء هذه المسألة، فالمسألة أصولية بحتة، وهم لم يدرسوا علم الأصول، ولو درسوا علم الأصول لعراه الناس من هذا الجدال الأقيم. فإن أهل العلم يقولون إنه عام مخصوص. ماذا تعني كلمة عام مخصوص؟ يعني إذا جاء اللفظ ودل على العموم ثم جاء ما يدل على استثناء جزئية من ذلك العموم يصار إلى أن تلك الجزئية لا تندرج إلى الحكم الكلي، فيسمى هذا بالتخصيص. ولا يختلف أحد من أهل العلم بالفقه والأصول في أن في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالتخصيص. لنذهب إلى كتاب الله تبارك وتعالى لنتعرف إلى التخصيص. الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء، ما من شيء إلا وقد خلقه الله عز وجل. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن ذاته العلية شيء، أخبر الله عز وجل بأن ذاته العلية شيء. فعندما قال الله خالق كل شيء وقال وخلق كل شيء وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فهل يصح أن نقول إن هذا العموم يندرج فيه ذات الله تبارك وتعالى؟ فقطعا لا، هذا ما يسمى بالتخصيص بالأقل، لأن ذات الله تبارك وتعالى شيء، ولكن لا يقال إن ذات الله عز وجل مخلوقة. هذا العام الذي جاء بلفظ كل في كتاب الله عز وجل قد خص، وكذلك العام في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هذا يسمى بالإضافة، والإضافة في علم الأصول تفيد العموم. ما من ابن من أبنائنا إلا ويوصينا الله تبارك وتعالى فيه بأن ندفع له من الميراث ما هو مبين في هذه الآيات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا العموم بقوله في حديث الصحيح الذي يرويه البخاري في الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخص ذلك. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ثم يقول في موضع آخر: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أباها الله عز وجل لنا أن نتزوج باليهودية والنصرانية والحال أنها مشركة. وإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات، فذاك العموم قد خص. ولذلك لا يختلف إسلام من أهل العلم في أنه يوجد العام المخصوص في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأدلة في ذلك. كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم الذي خصص به قول الله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في تمر أو حب في أقل من 5 أوسق. هكذا تأتي النصوص الشرعية، فيها العام وفيها الخاص. فشراح الصحيحين الحافظ ابن حجر الأصقلاني والإمام النووي وبقية الشراح، وكذلك شراح السنن أبو بكر بن العربي المالكي، وكذلك الخطابي في شرح على سنن أبي داود وغيرهم، يبينون بأن هذا الحديث عام مخصوص. ماذا تعني كلمة عام مخصوص؟ أي إن معظم البدعة وأكثر البدعة مذمومة، ولكن يوجد من البدعة ما ليس مذموما. وإليكم كتاب الله تبارك وتعالى في هذا اللفظ الدال على العموم في قصة السيدة بلقيس رضي الله عنها وأرضاها، حيث جاء الهدهد إلى سيدنا سليمان فقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماذا يعني الله تبارك وتعالى بكلمة أوتيت من كل شيء؟ هل يعني الله تبارك وتعالى كل المخلوقات توجد عند السيدة بلقيس؟ هل يوجد عند السيدة بلقيس نبي يقال له سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد عند السيدة بلقيس سائر ما في الدنيا في ذلك الوقت؟ قطعا الله سبحانه وتعالى لا يريد، والقرآن يقول كل شيء، أي كل شيء يؤتاه الملوك، فالعام مخصوص. وقول الله تبارك وتعالى في الريح التي أهلك بها قوم سيدنا هود فقال: تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنها لم تدمر هودا ولم تدمر الذين آمنوا معه ولم تدمر الجبال، بل دمرت ما أمرت بتدميره، فكان هذا العام مخصوص. فمن هنا تطابقت كلمة أهل العلم واتفقوا على أن هذا العام الذي جاء في هذا الحديث مخصوص. هذه عبارة شراح الحديث، وهي التي تسمى بعبارة الفقهاء وعبارة الأصوليين. ويسمي هذا النوع من الخطاب وهذا النوع من التركيب علماء المنطق بالكلي، وقالوا إن الكلي والكلية من باب العام المخصوص، لأن اللفظ عندما يطلق إما أن يكون عام مخصوص وإما أن يكون عام أريد به الخصوص. فقالوا: العام الذي أريد به الخصوص يسمى بالكلي. وعرفوا الكلي بأنه هو المجموع بجملته كأسماء الأعداد. فإذا قلنا 100 تسمى العدد يسمى 100، إذا زدنا عليه 1 أو نقصنا منه 1 فإنه لا يسمى 100، يسمى هذا كلي. فالزيادة تفقد هذا الاسم، وكذلك النقصان يفقد هذا الاسم، فقالوا هذا من باب الكلي، أي العام المخصوص. وإذا كان من غير هذا الباب وهو الكلية، العام الذي لا يقبل التخصيص مثل قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان، فهذه هي الكلية. فهم قد حملوا الحديث على أنه من باب الكلية، والحال أنه من باب الكلي، وهذا خطأ في الفهم وخطأ في الاستعمال. فالعام المخصوص يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالكلي، والآخر يسمى بالكلية. فإذا لم يقبل الاستثناء فهو الكلية، وإذا قبل الاستثناء فهو كلي، فأينما يستندون إليه. ثم كذلك بعد ذلك يستندون إلى أقوال أهل العلم، ينسبون إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون بأن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هذا القول لا يصح نسبته إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأهل مكة أدرى بشعابها كما أن أهل أم درمان أدرى بزجاجها. صلوا على الحبيب. لماذا إخوة الإيمان؟ فلنأخذ نموذج من مذهب الإمام مالك ثم نعود إلى هذا القول حتى يتبين لنا من خلاله هل قال الإمام مالك ذلك؟ من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. أولا السادة المالكية انتقدوا هذا الإسناد وقالوا أن في إسناده رجل كذاب ولا تصح نسبته إلى مالك. وإن قلنا إن النسبة إلى مالك صحيحة، فإن الإمام مالك ماذا قال وماذا صنع في مذهبه؟ تعالوا معنا حتى نبحث فيه ونعلم ونتبين حقيقة هذا القول، هل هو من قول الإمام مالك رحمه الله أم هو قول تقول عليه. صلوا على الحبيب. كلنا نعلم علما يقينا على أن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول إن عقد الزواج لا يصح إلا إذا كان هناك صداق، ويشترط في الصداق أن يبلغ ربع دينار. كلنا نعلم أن المذهب المالكي من أول كتاب في الفقه المالكي إلى آخره يقرر ذلك بأن هذا قولا للإمام مالك رحمه الله. فنحن نسأل أين ورد أن أقل الصداق ربع دينار؟ أورد في كتاب الله عز وجل أم ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد ذلك في كتاب الله عز وجل قطعا قولا واحدا، وكذلك لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في أثر عن صحابي. ولكن من أين للإمام مالك رحمه الله قال ذلك؟ فإن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أخذ بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها التي تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطأ يد السارق في أقل من ربع دينار. فقاس هذا العضو الذي يستباه به المرأة بالعضو الآخر الذي يقطع عند السرقة، ولكنه ليس في كتاب الله ولا في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من البدع الحسنة التي استنبطها وقفها الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. فإن كان القول الذي نسب إلى الإمام مالك رضي الله عنه كذلك، فإنه يقرر ويقول إن العقد باطل، ويخالفه السادة الشافعية في ذلك كما يخالفه السادة الحنفية في ذلك، ويأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد أنكحتكها، وفي رواية: زوجتكها بما معك من القرآن. من أين للإمام مالك رضي الله عنه وأنت تقول أنه قال من ظن أن في الإسلام بدعة حسنة؟ فالإمام مالك يظن أن هذه بدعة حسنة توافق المنقول وإن لم يصرح بها النص. الإمام مالك رحمه الله يجعل أن رؤية الهلال في رمضان لا تتم إلا برؤية عدلين، وإن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلال يثبت برؤية رجل واحد. لم يأخذ الإمام مالك رضي الله عنه ذلك من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام مالك رحمه الله قاس رؤية الهلال بشهادة المال. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا في الأموال، فكيف بهذه العبادة؟ أخذ الإمام مالك رحمه الله من هذا المبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمرأة التي سألته عن حكم الحيض وكانت تحيض حيضة معتدلة عادية، ثم أصابها المرض فاختلت الدورة فجاء الدم بصورة غير منتظمة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تمكس تلك الفترة، بمعنى أنها لو كانت تمكس 7 أيام ثم ينقطع الدم والآن أصابها ما أصابها من هذا المرض الذي تمضي عليها 10 أيام ولا ينقطع الدم فإنها تكتفي ب7 أيام. والإمام مالك رحمه الله لم يكتفي بذلك، ولكنه قال إنها إذا مكست 6 أيام ولم ينقطع الدم فإن عليها أن تزيد يوما آخر، فيتصير 7 أيام ثم آخر 8 ثم آخر إلى 9 أيام 3 أيام، وسماه استزهارا. لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، ولكنه من البدعة الحسنة التي يذهب الإمام مالك رحمه الله على أنها توافق أصلا من أصول الشريعة. فالإمام مالك رحمه الله عندما نرجع في مقدمة الموطأ وفي سيرته التي ملأ بها أهل العلم الدفاتر، نجد أن الإمام مالك رحمه الله لم يكن ليلبس النعل في المدينة، يقول فيها دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدع التي لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أهل ولا أحد من أهل القرون الأولى من الصحابة والتابعين. ولكن الإمام مالك يعتقد بأن البدعة إذا لم تعارض أصلا من أصول الشريعة فإنه يجوز وينبغي أن تفعل ولا حرج على ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الشبهة التي ينسبونها إلى الإمام مالك رحمه الله، ويقول أن الإمام مالك رحمه الله قال إن من ظن أن في الإسلام بدعة حسنة فقد ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قال الرسالة. هذا القول مردود على عن الإمام مالك مكذوب عليه. وكذلك الإمام مالك هو أول من كتب من أهل السنة والجماعة كتابا، الصحابة لم يؤلفوا كتابا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة وتعاليف الكتب، ولم يفعل الصحابة ولا التابعون، فوضع الإمام مالك رحمه الله كتابه المعروف الذي سماه بالموطأ، ثم تتابع الناس فقفوا أثر الإمام مالك رحمه الله. وهذا الفعل فعله النبي فعله الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من البدع التي لم تؤخذ من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقدمة إخوة الإيمان أردنا أن نبين من خلالها بأن الذين يستدلون بأن حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حجة، فالحديث ليس حجة لأنه من العام المخصوص الذي اتفق أهل العلم على أن هذا العموم الذي جاء فيه مخصوصة، وأنه من باب الكلي وليس من باب الكلية، والكلي هو الحكم على المجموع بجملته وليس الحكم على كل فرد من أفراده، هذه الحقيقة. وأما ما يسمى بالبدعة الحسنة إذا قلنا أنها جائزة، فأين نجد الذين يقولون إنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ فالعجب كل العجب حين ينفي الناس وينكروا أن تكون هناك بدعة حسنة، وإن الصحابة رضوان الله عليهم قد قالوا ذلك، وعلى رأسهم الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي كل يوم نتلو الموطأ ونقرأ البخاري ونقرأ سنن أبي داود، وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. رواه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح وأبو داود في السنن، وهو حديث صحيح مسلم على صحته. عندما تقول لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة وسيدنا عمر يقول نعمة البدعة، فكيف نجمع بين لا توجد وبين كلمة نعمة؟ فيأتي مرة أخرى فيقول إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل ما يقوله يعني سدادا وصوابا. نقول أنت لم تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لأحد من أصحابه رضوان الله عليهم سلطة التشريع، بل إنما السلطة التشريعية أعطاها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وحده بقوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ماذا يعني هذا؟ يعني أننا إذا بحثنا في كتاب الله عز وجل فلم نجد، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلم نجد الدليل، ووجدنا اجتهادا لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان يمكننا أن نأخذ به، فهذا هو الذي أشار إليه الحديث. ولكن لا يعني الحديث أن كل ما يقوله أبو بكر رضي الله عنه مثل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك فهم أبي بكر وعمر وبقية الصحابة على هذا الفهم. أين يوجد ذلك؟ يوجد ذلك إخوة الإيمان في القصة المعروفة التي قصة قصة تدوين المصحف، تدوين القرآن، عندما جاء سيدنا أبو بكر، عندما جاء سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن استحر القتل الذي وقع بين القراء في غزوة اليمامة التي قضى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستشهد فيها أكثر من 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فخشي عمر إن تتابع الأمر على ذلك أن يفقد حفظة القرآن، فجاء إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يراوده في جمع القرآن، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول لسيدنا عمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من هذا الفهم الذي جعلت أولا لأبي بكر الصديق سلطة التشريع، ولذلك يصح لأبي بكر وللعمر أن يفعل؟ وسيدنا عمر يقول نعمة، عندما قال نعمة البدعة يعتقد سيدنا عمر بأن هذا العمل لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سلطة، لعلمه بأنه يوجد في الإسلام قول أو فعل أو عمل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، ولكن إذا لم يتعارض مع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعارض مع ما أمر به القرآن فإنه جائز. فالإمام البخاري عندما يروي هذا الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال صديقه عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجنا في رمضان إلى المسجد مع عمر بن الخطاب، فإذا الناس يصلون أوزاعا، فيصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجلان والرهط، فقال عمر: لو أني جمعت هؤلاء على قارع واحد، فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرج في اليوم الثاني فوجد الناس يصلون بصلاة أبي، فقال: نعمة البدعة هذه. يعتقد عمر بأن هذا الفعل الذي أمر به أبي وامتصله الصحابة لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقد أنه بدعة، ولكن يضع له هذا الحرف الذي وضعته العرب للمدح لا للذم، وهو حرف نعمة البدعة هذه. فكيف نقول لا توجد في الإسلام بدعة حسنة؟ وفي نفس الوقت يستدل يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة التراويح، نقول صلىها اليوم الأول وحده فجاء الصحابة فصلوا بصلاته، اليوم الثاني ثم اليوم الثالث لم يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ترك ذلك، والترك عندك أنت بأن الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقدم الإنسان عليه، وأنت تستدل بالترك، فهذا يسمى تخبط عشواء، والبعد عن علم الأصول وعدم دراسته عند أهله هي التي تجعل الناس يتخبطون. ولولا ذلك لما خالفوا شراح البخاري وشراح مسلم وشراح السنن الذين يقولون بأنه عام مخصوص. ولو درست علم الأصول وفهمت كلمة عام مخصوص لما دار بينك وبين آخر جدال في أن هذا الحديث لا يراد منه كل بدعة، بل يراد منه البدعة التي تتنافى مع أصل من أصول الدين. فسيدنا عمر يقول: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا ما يسمى بالمنطوق وبالمفهوم. فإنما قال نعمة البدعة هذه، فهذا يدل على أن هناك بعثة البدعة، فإذا كانت لا توافق أصلا من أصول الشريعة فإنها بعثة البدعة. وكيف هذه الموافقة؟ فإن صلاة النفل في الجماعة فإنها في العصر جائزة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الناس قبل ذلك، في الرجل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال إني أريد أن تأتي إلى بيتي وتصلي في هذا المقام وأجعله مسجدا. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فصلى. فمن هنا أخذت المذاهب الإسلامية على أنه يجوز أن يصلي الناس في صلاة النفل جماعة، ولكن هل استمر الأمر على ذلك؟ لم يستمر الأمر على ذلك. فلما كان سيدنا عمر ورأى أن ذلك هو الأقرب إلى الصواب جمعهم على أبي، والصحابة متوافرون، فلم يرد أن أحدا اعترض عمر، فهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، والذي تقر عند أهل الأصول بأن إجماع الصحابة حجة، وإذا ما أجمعوا على شيء يحرم على من يأتي بعدهم أن يختلفوا فيه. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الصحيح. ومن بعد سيدنا عمر بن الخطاب إخوة الإيمان يقول بأنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة، أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي يروي عنها الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح أنها سئلت عن صلاة الضحى فقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى وإني لأسبحها. هذه أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أنها لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تشاهده يصلي صلاة الضحى. فنفل الضحى يسمى بالصبحة، الصبحة بمعنى النفل عندهم. وقالت إني لأسبحها. ماذا يعني هذا؟ تعني أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسمى عند أهل العلم بالأصول بالترك، والترك ليس دليلا على أن المتروك ممنوعا، ولو كان الترك دليل على أن المتروك ممنوع فترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح في اليوم الثالث لكان منعا لأن يجتمع الناس إلى صلاة النفل. ولكن لما كان سيدنا عمر يفهم بأن الترك لا يدل على النهي جمع الناس على ذلك ووافقه الصحابة فلم يخالفهم أحد. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: وإني لأسبحها. فهنا نفهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها ترى أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى إخوة الإيمان؟ يسمى بالبدعة، كما سيأتي إن شاء الله في كلام الإمام النووي يقول: وكل ما لم يفعله يكون يسمى بدعة، وكل ما لم يفعله يسمى بدعة. فكيف تقول لا توجد في الإسلام بدعة والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول إني لأسبحها؟ كذلك ممن يقول من الصحابة بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، سيدنا عبد الله بن عمر الذي مدعه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعك من مدح سيدنا عمر وسيدة عائشة فهذا لا يحتاج إلى بيان. عبد الله بن عمر الذي مدعه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البخاري حيث قال: عبد الله بن عمر رجل صالح. ماذا يقول الرجل الصالح؟ روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة وغيرهم عن سيدنا عبد الله بن عمر بالسند الصحيح، رمز له بالصحة الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري. وقد سئل ابن عمر عن صلاته الضحى فقال: إنها بدعة ونعم ما ابتدعوا. عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي مدعه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عبد الله بن عمر رجل صالح يقول: إنها بدعة ونعم ما ابتدعوا، نعم ما ابتدعوا. إذن هل يصح أن نقول إن في البدعة نعمة وبيسة أم لا يحق؟ والصحابة يقولون إنها بدعة ونعمة ما ابتدعوا. والأثر عن سيدنا عبد الله بن عمر الصحيح رمز له بالصحة الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري، كما نجد ذلك أيضا في ابن أبي شيبة، وكما نجد ذلك في مجمع الزوائد ومنبئ الفواعد. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنها بدعة ونعمة ما ابتدعوا. وفي رواية عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: توفي عثمان ولا يصلي أحد سبحة الضحى، فيعني أن الناس قد أحدثوها بعد وفاة سيدنا عثمان، يعني بذلك أنها لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بحسب فهمه. وإن كان هناك إشكاليات في علم الحديث قد بينوا، مثل ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن لا أنام حتى أوتر، وأبو الدرداء أوصاني صلى الله عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام في الأولى وعلى أنام حتى أوتر وفي الثانية، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا سيدنا عمر، وهذا هذه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكلهم يقولون في البدعة نعمة، ولا يذهبون إلى أنها كلها بئس البدعة، لأن العام الذي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مخصوص: كل بدعة لا توافق أصلا من أصول الشريعة فهي مذمومة، وأما إذا كانت توافق أصلا من أصول الشريعة فإنها لا تندرج تحت هذا الأصل. وكذلك أيضا من الأئمة المجتهدين الذين يقتدى بهم في دين الله عز وجل الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه بقوله: عالم قريش الذي يملأ تباق الأرض علما. محمد بن إدريس الشافعي يروي عنه الإمام أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، وكذلك أيضا الحافظ البيهقي في كتاب سماه مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: المحدثات ضربان، المحدثات ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه بدعة الضلالة، الثاني ما أحدث من الخير وهو لا يخالف واحدا من هذه فهذه بدعة غير مذمومة. هذا قول الشافعي بحروفه، يرويه إمام أهل الحديث الذي إليه المنتهى في هذا الفن وفي هذا العلم، وهو أحمد بن الحسين البيهقي، الذي قال عنه الإمام الذهبي: ما من شافعي إلا وللشافعي منة عليه عدا البيهقي، فإن له المنة على الشافعي، ولو أراد أن يتخذ مذهبا لاتخذ، والذي جمع زحاء ألف جزء في علم الحديث، والذي صنف الكتاب الذي لم يصنف في علم الحديث مثله، وهو السنن الكبرى، كما قال ابن الصلاح. ماذا يروي عن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى؟ قال: المحدثات من الأمور ضربان نوعان، تنقسم إلى قسمين: أحدهما مما أحدث وهو يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو يخالف أثرا فهذه بدعة الضلالة، الذي يخالف كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا ثبت الشيء بالقرآن فإن ثبوته إن كانت الدلالة قطعية فإن ثبوته قطعي، والذي يخالف السنة إن كانت متواترة فكذلك أيضا، إذا كانت السنة متواترة والدلالة واحدة أو واضحة فكذلك الثبوت قطعيا، أو يخالف أثرا بمعنى ما روي عن أبي بكر أو عمر أو أحد الصحابة من أهل بدر أو أحد أو أهل بيعة الرضوان أو ما شاكل ذلك، قال فهذا يسمى ببدعة التي تسمى بالبدعة الضلالة. أما الثاني قال: ما أحدث من الخير، هذا قول الشافعي، أحدث من الخير مما لا خلاف فيه لواحد من هذه، مما لا خلاف فيه للكتاب ولا للسنة ولا لإجماع المسلمين ولا لأثر من تلك الآثار، فقال هذه بدعة غير مذمومة. فإنما نقول إن في الإسلام بدعة حسنة، قال بذلك سيدنا عمر، وقال بذلك عبد الله بن عمر، وقال بذلك عبد الله بن مسعود سيأتي الحديث عنها، وقال بذلك عبد الله بن عمر، وقالت بذلك السيدة عائشة، والإمام الشافعي رحمه الله يقول بذلك، ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: فهذه بدعة غير مذمومة. فعندما نتعرف إلى أقوالهم من خلال كتب أهل العلم فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أن ما يقوله كثير من الناس لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، فإن هذا بعد عن كتب أهل العلم. وننتقل من الإمام الشافعي الإمام المطلبي الذي وضع كتابه الرسالة في علم الأصول، والذي يعتبر عند أهل السنة والجماعة أول كتاب في علم الأصول والمصطلح في عالم واحد، ننتقل منه إلى عالم شافعي آخر الذي ملأ الساحة بالتعاليم، الذي أجمع من سبق كما أجمع من أتى بعده على جلالة قدره وعزم مكانته في هذا العلم، وهو الإمام عز بن عبد السلام الذي يسمى بسلطان العلماء في كتابه الفضل الذي سماه قواعد الأحكام في مصالح الآلام في الجزء الثاني منه، قال: البدعة هي ما أحدث من الفعل، قال: البدعة هي فعل ما لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وإلى محرمة وإلى مكروه وإلى مندوبة وإلى مكروهة وإلى مباحة. والطريق إلى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد الندب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. هذا قوله بحروفه. صلوا على الحبيب. الإمام إذ بن عبد السلام صاحب التصانيف والتعاليف المجمع على جلالته يقول: البدعة مؤرفا إياها هي فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني أن كل فعل من الأفعال يفعله الإنسان ولم يكن ذلك الفعل معهودا ومعلوما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. هؤلاء أهل الأصول وفي كتب الأصول ويؤصلون لأصول الأحكام الشرعية ويبينون ذلك، وإن الذي ينتقد هذا الكلام لا يدري ولا يعرف ماذا تعني كلمة الأصول. وإمام أهل الأصول يقول: فعل ما لم يوحد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إنها تنقسم إلى خمسة أقسام: الأحكام الشرعية الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وزاد الجويني في الأصول: إذا أضفنا باب المعاملات الصحيحة والفاسد فتكون سبعة. فقال: الطريق إلى معرفة أن هذه البدعة يمكن أن تكون واجبة، استمع إلى قول أهل العلم: إذا كنت تريد أن تحكم على الناس بالضلال لتحكم على الصحابة وعلى الأئمة وعلى أهل العلوم من أهل العلم، على أهل الأصول من أهل العلم وعلى رأس ابن الإمام إذ بن عبد السلام. يقول: والطريق إلى معرفة البدعة هل هي واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أن تورد البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة. يعتقد عز بن عبد السلام سلطان العلماء على أنه توجد بدعة واجبة، وهذا ليس قول عز بن عبد السلام وحده، هذا هو قول جميع أهل الأصول، لا أستثني منهم أحدا إلا الإمام الشاطبي، وقد اضطرب في هذه المسألة وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. من غير استثناء جميع أهل الأصول يقولون إن البدعة تنقسم إلى أحكام الشريعة الخمسة. انظر المحصول للإمام الرازي، انظر المستصفى للإمام الغزالي، انظر قواعد الأحكام للإمام زيد بن عبد السلام، انظر شرع أبو بكر القاضي بن العربي على الترمذي، انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني، انظر الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري، انظر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، انظر الحافظ السيوطي في كتاب الحاوي للفتاوى، انظر الإمام الصنعاني في سبل السلام، انظر انظر إلى كتب أهل العلم، تجدهم يقولون بأن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام: إلى البدعة الواجبة والبدعة المحرمة والبدعة المندوبة والبدعة المكروهة والبدعة المباحة. ولكن يبين لنا كيف نتعرف إلى البدعة الواجبة أو المندوبة أو المكروهة أو المباحة. يقول: أن تورد البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة. وكتب أهل العلم تقول البدعة الواجبة، قالوا: الانشغال بتدوين العلوم الكلامية، وهذا وحده يستدعي زمنا طويلا. توجد قواعد عندنا عند أهل السنة والجماعة، إذا ما رجعنا إلى كتب أهل التوحيد من الأدلة التي يستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى، لأن وجود الله عز وجل في مباحث العقيدة يبدأ فيه بالدليل العقلي قبل الدليل النقلي، وذلك لأننا لو بدأنا بالدليل النقلي يكون من باب الدور والتسلسل. لما وبماذا استدلوا؟ قالوا العالم متغير، وكل متغير فهو حادث، والنتيجة العالم حادث. هذه طريقة يتوصل بها إلى حدوث العالم، فهي محدثة ولكن أهل العلم جعلوها وسيلة. ومن القواعد التي قعدها أهل السنة والجماعة للرد على المجسمة والمشبهة والجهمية والقدرية وغير ذلك، فإنما ينكر المعتزلة رؤية الله عز وجل، أهل السنة والجماعة يقولون هل الله عز وجل موجود عندكم أو غير موجود؟ فقالوا هو موجود، فقالوا كل موجود يصح أن يرى، والله عز وجل موجود فرؤيته جائزة بالعقل كما جازت بالنقل. هذه قاعدة من القواعد التي يستدل بها أهل السنة والجماعة. ومن المسائل كذلك أن سيدنا موسى عليه السلام إنه سأل الله سبحانه وتعالى رب أرني كيف أنظر إليك، فاستنبط منها أهل السنة والجماعة بأن سيدنا موسى نبي من أنبياء الله عز وجل لا يجهل الجائزة في حق الله عز وجل، فسؤاله الرؤيا دليل على أن رؤية الله عز وجل جائزة وليست بمستحيلة. وما أكثر الأدلة فقالوا هذه، وقالوا كذلك الانشقال بعلم العربية، لأنه لولا هذا العلم الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام تعلموا العربية وعلموها الناس لما تفهمنا معاني كلام الله عز وجل. فإذا قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فأراد معتزلي أن يقرأ له القرآن بوكلم الله موسى تكليما، يجعل أن موسى هو الذي كلم الله، وكلم الله يكون لفظ الجلالة في محل نصب، وموسى فاعل بالضمة المقدرة. فأهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن متواتر قطعي. هذه القواعد بدعة، ولكن قالوا بدعة واجبة، ولولاها لما حفظ أهل العلم ولما عرف أهل العلم من أهل السنة والجماعة وغيرهم من المسلمين معاني كتاب الله عز وجل. عندما نأتي ونحن نتعرف إلى اللغة العربية ندرك في مثل قول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والله بريء من المشركين ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله. فإنما سمع عربي آخر وهو يقرأ وهو يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أنا بريء ممن تبرأ الله منه، يتبرأ من النبي عليه الصلاة والسلام. والفرق الفتحة والضمة، فقالوا لا يمكن أن نحافظ على معاني كلام الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذا العلم، فالإنشقال به بدعة ولكنها بدعة واجبة. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني والبيهقي يقول ولن يقلب عسر يسرين، ويريد بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعسر العسر الذي جاء في سورة الإنشراح، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فكلمة العسر وردت في الآية مرتين وكلمة اليسر وردت مرتين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا ويعرفنا بالعربية بأن العسر يعتبر مرة واحدة، لأن الأسر الأول والثاني كلاهما معرف، وأن اليسر كلاهما منكر، فكان الثاني المنكر غير الأول، فكان الأسر مرة واحدة وكان اليسر مرتين، ولا يمكن فهم ذلك إلا باللغة العربية. وما أكثر الشواهد في هذا الباب، وقالوا هذه هي البدعة الواجبة. وأما البدعة المحرمة، جميع كتب أهل العلم التي تناولت قالوا هي البدعة في العقيدة، بدعة القدرية وبدعة الجبرية وبدعة المجسمة. فالقدرية يجعلون هذه الأشياء كلها عنف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هذه الجلسة التي نحن نجلسها، بل إنما جاءت كما يقولون، يعني إن صح التعبير يقولون على طريق الصدفة، ونحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء كما قال الحق جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، بمعنى المخلوقات كلها، لأن الفعل جاء مطلقا ليؤمه سائر مخلوقات الله عز وجل. والأحاديث النبوية الصحيحة ومن أحاديث الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدرية أول ما ظهروا ظهروا بأرض العراق على يد معبد الجهني فأنكر القدر، فرد عليه عبد الله بن عمر بحديث مسلم الذي فيه الإسلام والإيمان، فهذه بدعة محرمة. كذلك من البدع المحرمة بدعة التجخم والتي تؤدي إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، وكذلك من البدعة المحرمة بدعة التجسيم والعياذ بالله. صلوا على الحبيب. وأهل التجسيم سلفا وخلفا هم شر من ينتمي إلى القبلة، فإن أهل التجسيم الذين كانوا في الصدر الأول وصفوا ربهم جل وعلا بالزراء والشبه، وصفوا ربهم تبارك وتعالى بالزراء والشبه وبالرجوع إلى الفرق بين الفرق، وكذلك بالرجوع إلى الملل والنحل للشهرستاني، وبالرجوع كذلك أيضا إلى كتب الأقائد مثل المواقف في علم الكلام، ندرك أن المجسم منهم من سئل ربك أخبرنا عن ربك أكبر من جبل أبي قبيس أم جبل أبي قبيس أكبر منه، فالتفت إلى الجبل فنظر إليه فقال إن جبل أبي قبيس أكبر منه. ومنهم من يقول إن ربه جزعه مصمة من وسطه إلى فوق مصمة ومن تحته فإنه مجوف، ومنهم من يقول إن ربه مثل سبيكة الذهب، ومنهم من يجوز كالأحواز الحنبلي الذي وضع كتابا في الصفات وأتى فيه بكل طامة مكفرة، حيث روى الحديث الذي قال فيه مكذبا ناسبا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رأى الله تبارك وتعالى على جمل عورق في منى. هؤلاء هم المجسمة الذين جعلوا الله سبحانه وتعالى جسما، ولذلك أجمع أهل العلم على أن المجسم عابد للصنم. ولذلك يقول الإمام البشار المالكي رحمه الله وذو ابتداء واعتزال فسقا من غير تكفير سوانا في اللقاء، أو قال بالكلي ربي علما من دون جزئياته أو جسم. هذا ممن استثني من المبتدئ بأنه من باب ما يسمى بالمجوس وهو ملحق بالقدرية. ومن البدع في العقيدة المحرمة القول بتقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ونحن عبر هذا المنبر بفضل الله عز وجل نتحدى كل من يقول إن ذلك ليس ببدعة. إذا أقمنا الآن سيدنا أبو بكر الصديق من قبره وسألناه ما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية، فأبو بكر الصديق لا يعرف توحيد الألوهية والربوبية. ولو سألنا سعيد بن المسيب فقيه الفقهاء ما هو توحيد الألوهية والربوبية، لا يعرفه ابن المسيب. ولو سألنا مالك إمام الأئمة الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة لا يعرف، بل لو سألنا الأشعري إمام العقيدة عن توحيد الألوهية والربوبية لقال إن هذه بدعة لم تكن معهودة عندنا. في جميع مباحث أهل التوحيد لا يوجد عندهم تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، ولو كانت هناك صانحة لا قدمنا لكم محاضرة في هذا الباب مستدلين بالكتاب والسنة على بطلان هذا. هذا من البدع المحرمة التي لا أصل لها في شريعة الله عز وجل. ومن البدع التي لا أصل لها بدعة الحوادث التي لا أول لها. انظر إلى هذا التناقض، حوادث، ما معنى الحادث؟ هو الذي أحدث بعد أن لم يكن، ثم نقول لا أول لها، اسمه حادث ثم بعد ذلك يكون لا أول له، اسمه حادث. يا أخوان أنا ما فاهم العربي ده ولا شنو كده، وروني شوية دار ما فهم حاجة. اسمه شنو؟ حادث. حادث ده كيف بالعربي؟ ما في، وبقى في مشكلة، وبعد نقول ما عنده أول، هو اسمه حادث وما عنده أول. هذه كلها من البدع التي ألحقت بالعقيدة، البدع الواجبة والبدع المحرمة والبدعة المندوبة، هي تعاليف وتصانيف هذه الكتب. عندما يقول الإنسان إن حديث الترمذي هذا لا يقبل التخصيص بل كل بدعة ضلالة، فإن الترمذي فعل ما يسمى بالبدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بتعاليف الكتب وألف الترمذي كتابه هذا وسماه السنن، ويسمى السنن ويسمى الجامع الصحيح كما يسمى البخاري، وهو الذي قال: كتبت كتابي هذا فعرضته على علماء أهل الحجاز فأجازوه، وعلى أهل العراق فأجازوه، وعلى أهل مصر فأجازوه، ومن كان في بيته كتابي هذا فكأنما في بيته نبي يتكلم. هذا هو الترمذي، ولكنه يفعل بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحابته رضوان الله عليهم لم يصنفوا الكتب، فتصانيف هذه الكتب إخوة الإيمان من البدعة. ولكن هل هي سيئات إخوة الإيمان؟ بل إنما هي بدعة حسنة، فلا بد أن نعلم ونتعرف بأنه يوجد في الإسلام البدعة الحسنة، وليست كل البدعة التي توجد تكون بدعة سيئة. والبدعة المكروهة هي ما يسموه بتزويق المساجد، بمعنى وضع الزين الكثيرة وغير ذلك، هذا من البدع المكروهة. وأما البدع المباحة، والمباح هو الذي لا يصاب الإنسان على فعله أو على تركه، هو التوسع في المعقولات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك، هذا ما يسمى. جميع كتب أهل العلم تبين هذه الحقيقة. هذا قول الإمام إز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني. ننتقل منه إلى الإمام المحدث الحجة الثبت الذي إليه المنتهى في هذا الشأن، وهو ابن الأثير الجذري صاحب الكتاب النهاية في قريب الحديث. كتاب ده مهمة شنو يا أخوانا؟ أي حديث في الموطعات كلها، في الصحاح كلها، في السنن كلها، في المعاجم والأجزاء وردت فيه كلمة قريبة تحتاج تلك الكلمة إلى بيان أو إلى شرح، إلا وقد جمعه ابن الأثير ورتبه ترتيب المادة كترتيب القواميس، وسماه النهاية في قريب الحديث. ماذا قال في أوائل هذا الكتاب في مادة بدعة؟ لأننا لم نبحث إخوة الإيمان عن كلمة البدعة لأنها معروفة، وإن البحث عنها تطويل. كلمة بدعة، لأن كلمة البدعة هذه أصل الفعل ثلاثي ثم يزاد عليه فتقول ابتدع يبتدع ابتداعا. فلما جاء ابن الأثير في مادة بدعة هذه قال: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم، وما كان مندرجا تحت ما ندب الله إليه فإنه في حيز المدح. هذا هو الإمام ابن الأثير الجزري. البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، يوافق من؟ يوافق الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ويوافق عبد الله بن عمر، ويوافق السيدة عائشة رضي الله عنها، ويوافق محمد بن إدريس الشافعي، ويوافق الغزالي في المستصفى، ويوافق الرازي في المحصول. فيقول ابن الأثير: البدعة بدعتان، لا نجعل البدعة بدعة واحدة. فقال: بدعة هدى وبدعة ضلالة. كيف يا صاحب الفضيلة نتعرف إلى بدعة الهدى وإلى بدعة الضلالة؟ قال: فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم. إن كانت البدعة تتعارض بما أمر الله تبارك وتعالى وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا في حيز الذم، وما كان مندرجا تحت أصول ما ندب الله إليه فهو في حيز المدح. كهذه التصانيف والأفعال التي نسبناها إلى الإمام مالك رحمه الله فإن النص لم يأتي بها، ولكن عند البحث نجد أن هذه المفردات يمكن أن تندرج تحت الأصول الشرعية. فكون الإمام مالك رحمه الله كان لا ينتعل في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يعني بهذا الفعل؟ يعني به تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. وهل تعظيمه من الأشياء المطلوبة؟ بل هو من الأوجب الواجبات. فإذا كان الأمر كذلك فليكن التعظيم. إذن ما هو الممنوع؟ أن تعظمه فوق ما عظمه الله عز وجل. وما هو فوق ما عظمه الله عز وجل؟ بأن ترفع النبي عليه الصلاة والسلام من درجة العبودية وتصفه بأوصاف من أوصاف الربوبية، هذا هو الممنوع. وأما وصفه بكل كمال يمكن أن ينسب إلى مخلوق فهو أجل وأعظم من ذلك. ولذلك ابن الأثير يقول: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم، وما كان واقعا تحت عموم ما نضب الله إليه فهو في حيز المدح، أي بمعنى إن هذا ليس ممنوعا. كذلك الإمام النووي إخوة الإيمان علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وهو لا يحتاج إلى الترجمة، صاحب رياض الصالحين، صاحب المنهاج بشرح صحيح مسلم لمحمد بن الحجاج، صاحب تهذيب الأسماء واللغات، صاحب الأذكار النووية الذي قيل عنه بع الدار واشتري الأذكار، الذي جمع الذي جمع ما جمع من التعاليف والتصانيف وأجمع أهل العلم على فضله ومكانته، بل هو من العلماء الذين سلم لهم صحة العقيدة. فماذا يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم؟ الحافظ ابن حجر الأسقلاني هو الذي يروي قول الإمام النووي في فتح الباري، لأن النووي قد سبقه ويستشهد به، حيث يقول النووي رحمه الله: وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. هذا قول النووي، وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم. انظروا إخوة الإيمان الذي يقول إن البدعة، أجمع أهل العلم على أن البدعة ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يقل أحد من أهل العلم بأن كل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يكون مذموما. وإن قلنا بذلك نقول: روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فنحن نتساءل: هل يوجد من الصحابة رضوان الله عليهم من صلى 20 ركعة أم لا يوجد؟ وهل الصحابة كانوا يصلون بالعشرات من الركعات أم لا يوجد؟ إن قلنا أنه يوجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لهم ذلك، وإن قلنا أنه يوجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على 11 ركعة، في رواية 13 ركعة بركعتي الفجر كما عند الشرع. ولكن قد ثبت كما في سنن سعيد بن منصور أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس تراويح 20 ركعة، فهي بدعة، صلى به 20 ركعة، فعلى ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما أمر سيدنا عبي يصلي بهم، كم كان يصلي بهم عبي؟ كان سيدنا عبي يصلي بهم 20 ركعة، وسيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي تعمر على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 36 ركعة. فالصحابة والتابعون يفعلون ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به ولم يشر. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ترك، والترك ليس بحجة في ديننا، لا يقتدي منعا ولا إجابة. فمن ابتغى ترك يعني حكما لترك دبينا فقد خاب أن ترك الأدلة وخاب. فإن الترك لا يدل على أن المتروك ممنوعا، ولو كان الترك يدل على ذلك وأقمنا أو يعني ألحنا على هذا الباب وثبتنا عليه، فإننا نكون بذلك قد نصبنا الصحابة رضوان الله عليهم إلى الابتداء، لأنهم فعلوا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو الإمام النووي يقول: وكل ما لم يفعله يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. هذا قول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، ينقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وكذلك النووي أيضا يقول عند هذا الحديث، حديث ابن مسعود: إن أصدق الحديث كتاب الله، يقول إنه عام مخصوص، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في هذا الباب التي تدل دلالة واضحة على صحة جميع ما قلناه إخوة الإيمان. فكذلك أيضا من الأدلة في هذا الباب التي تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا من الأشياء ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي قطعا من البدعة، صلاة تعدد صلاة الجمعة. إخوة الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الجمعة في مكة، وكما يذكر أهل السير بأنها فرضت عليه بمكة ولم يتمكن من فعلها. وأول جمعة صلاها كما في السيرة في الرانونة واد لبني عوف بن سالم وهو متوجه ما بين قباء إلى المدينة فأدركته الصلاة فصلى بها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في مسجده وكان في مدينته كما روى البيهقي في كتاب المعرفة 9 من المساجد كلهم يسمعون أذان بلال، فكانوا يصلون في مساجدهم إلا يوم الجمعة، فكلهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. فكذلك أهل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل القرن الأول والثاني والثالث، بل 280 سنة في عهد المعتضد بالله في أرض العراق أول جمعة تعدت في العالم الإسلامي. والصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، والنبي لم يفعل، والأصحاب لم يفعلوا ذلك، ونحن نعدد الجمعة الآن، فهي بدعة. هل في الإسلام بدعة حسنة أم لا توجد بدعة حسنة؟ إن قلنا أنه لا توجد في الإسلام بدعة حسنة فنحن مبتدعة، وهذا الفعل الذي نفعله لا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 285 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقيمت الجمعة بعده بهذه المدة، بعد 285 سنة، حتى أقام الناس جمعة أخرى غير جمعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم في كل سنة في مسجد أبونا الشيخ باشيخ وفي غيره وفي غير المساجد تصلون صلاة التحجد، وكأنها ثبتت بالكتاب والسنة، ما أنها لم يأتي فيها دليلا. والآية التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتحجد به نافلة لك، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وطبقها عمليا، كان يصلي وحده فيقوم كما أمره الله تبارك وتعالى. فصلاة التحجد بدعة باتفاق أهل العلم، لا يختلف في ذلك واحد منهم، ولكن نحن نسأل أهل العلم، وهل هي بدعة سيئة أم حسنة إخوة الإيمان؟ وهل توجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا توجد؟ صلاة التحجد إخوة الإيمان لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة ولم يأتي لها دليل يعتمد عليه إلا هذا الاستحسان، عندما استحسن سيدنا عمر ذلك ثم بعد ذلك تتابع الناس فقاموا. فإن الذي استحسنه سيدنا عمر كان في صلاة التراويح فقاسوا عليه صلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا القيام ماذا يقول؟ أفضل صلاة المرء أين؟ في بيته، إلا المكتوبة البخاري في الصحيح، وهي بدعة. أتتركونها أم تستمرون على فعلها إخوة الإيمان؟ وإن قلتم أنه لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة فأتوا بالدليل. فالذين يصلونها حتى في المملكة اتفقوا على أنه لا دليل عليها، وإن الدين دين الله سبحانه وتعالى والدين واحد، ولكن يوجد في الإسلام من البدع ما هو حسن. ولذلك إن الشريعة لما كانت لا تنحى عن ذلك، فإذا كان ذلك في إطار ما ندب الله إليه ولا يتعارض مع مبدأ من المبادئ الشرعية فإنه يسوق ويجوز للناس، فهذه بدعة حسنة، هذه هي صلاة الجمعة. كذلك أيضا من البدعة التي أحدثها الصحابة في العبادات القولية، الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، والإمام سعيد بن منصور في سننه، والإمام الطبراني في الكبير، وغيرهم يروون عن سلامة الكندي الحضرمي الذي ذكر ابن حبان بأنه تابعي ثقة، وذكره في كتابه الثقات، يروي عن أمير المؤمنين ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوال بركاتك، وفي رواية وفضائل آلائك، وفي رواية وتحنن رأفتك على محمد عبدك ورسولك، في رواية الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وفي رواية الخاتم لما سبق والمعلن لما والخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فض طلع بأمرك مستوفذا في مرضاتك خير نكل في قدم ولا وهن في عزم فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشفيئك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة إلى آخر هذه السيقة. وراجو تفسير ابن كثير سورة الأحزاب عند قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. والحافظ ابن حجر الأسقلاني اعتمد هذه الرواية في فتح الباري شرح صحيح البخاري واستشهد بها. والألباني في سمة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد جاء بإسناد لا بأس به وكلمة لا بأس به عند المحدثين تاني أن الحديث حسنا. وإن العلام الخفاجي في شرحه للشفاء للقاضي إياد يقول صحيحا. ومل على القاري صاحب الجرح والتعديل يقول وقد صح عن علي. فهنا وقف إخوة الإيمان، صلوا على الحبيب المختار. هذه بدعة حسنة قام بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث فعلوا ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني هذا أنهم تقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب، كلنا نعلم علي هو ذلكم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لأؤتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وسيدنا علي هو الذي يعلم الناس وهو من أعلم الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أعلم أقرأكم أبي وأقداكم علي. وقال أنا مدينة العلم. وقد حسن الطبري هذا الحديث وعلي بابها، فباب مدينة العلم يعلم الناس هذه الكلمات. هذا هو الدليل الذي يعتمد عليه السادة المشايخ أرباب الأحزاب والأوراد الذين يأتون بالكلمات بعضها من القرآن وبعضها من السنة وبعضها من الكلم الطيب، فيجمعون ذلك ويسمونه بالأحزاب والأوراد ويتلون ذلك. فإن هذه سنة الصحابة وهي بدعة حسنة، فكيف نقول أنه لا يوجد؟ فكيف نقول أن هذا يعني أخذه من كتاب الله عز وجل؟ عندما يقول علي بن أبي طالب اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب وعلى فطرتها، نقول جمع ذلك من الكتاب والسنة. كيف جمع ذلك؟ اللهم جاءت في كتاب الله عز وجل في خمسة مواضع، منها قل اللهم مالك الملك، وجاءت في السنة النبوية في آلاف الأحاديث، ومنها سياق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم على الأحاديث. داحي المدحوات استدل بالقرآن، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها وفرشها. داهي المدحوات وبارئ المسموكات، الباري المصور الغفار القحار من أسماء الله الحسنى، والمسموكات السقوف رفع سمكها فسوها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وجبار القلوب على فطرتها الجبار المتكبر فطرتها فطرة الله التي فطر الناس عليها، شقيها وسعيدها فمنهم شقي وسعيد، اجعل فبدل كلمة صلي قال اجعل، فالصحابة يقيرون لفظ بلفظ ويرون جواز ذلك. وها هو باب مدينة العلم، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وفضائل آلائك على محمد عبدك ورسولك. من هو هذا؟ قال صاحب هذا الناس الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق للحق. فاتح لما أغلق الذي فتح الله عز وجل به ما كان مغلقا، فكانت الدنيا كلها مغلقة بالكفر والإشراك والضلال وعدم معرفة الله عز وجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا للبلاد، الفتح الحسي والفتح المعنوي. ومن الطرائف والعجائب يا أخوانا، واحد من المنكرين لكلمة الفاتح لما أغلق ده قال إتو قلت النبي عليه الصلاة والسلام الفاتح لما أغلق، شنو فتحه إتو تقول لفاتح ده؟ شنو فتحه؟ نوريك شنو فتحه. ود الشيخ الفتحه هاي ما في زول كان بيعرف الله عز وجل. منو أتى معشرا في سهو قيهم وصدى أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فإني رسول الله إليكم إن الله سبحانه وتعالى بعثني إليكم. ما لا يوجد أحد من الناس يعرف الله عز وجل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسوق الناس إلى دين الله عز وجل مثنى وموحدة إلى أن أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين. ولذلك صح أن يسمى فاتح لأنه فتح تلك القلوب وفتح تلك العقول. هذا هو الفتح المعنوي والفتح الحسي. فتح مكة. من الذي فتح مكة؟ أليس هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس هو الذي قال كلمته المشهورة: يا أهل مكة بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس، وقد أسحرني الله اليوم عليكم، فما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وسيفته فتح آخر، وهو الذي جاء في مسند الإمام أحمد ومسلم في الصحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد غيرك. أليس هو الفاتح لما أغلق؟ وأما الخاتم لما سبق، قالها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ما كان محمد أبا أهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فكل ما يوجد من أحزاب وأوراد السادة الصوفية مأخوذ من هذا. فإذا ضربنا مثالا سريعا، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق، نجد ما من كلمة إلا وهي ترجع لنص شرعي كما صنع سيدنا علي بن أبي طالب ونحن نقتدي به. وقد يزعم بل نزعم وندي السادة الصوفية بأن عمدتنا الذي نرجع أو نرد الأسانيد في التصوف إليه من هو سيدنا علي بن أبي طالب. ولله در الإمام السيوطي في كتاب الحاوي للفتاوى رسالة حافلة، وهو شيخ المحدثين، ناهيك به هو آخر من أملى 300,000 حديث من صدره. اللهم يا الله صلي أي اجعل صلاتك على سيدنا محمد السيد من يقتدى به، الفاتح لما أغلق أي الذي فتح ما كان مغلقا، والخاتم لما سبق أي الذي ختم الله به النبوة والرسالة، ناصر الحق بالحق أي الذي نصر دين الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم أي الدال على طريقك القويم، وعلى آله حق قدره أي صل على آله بقدر النبي عندك ومقدار العظيم ومقدار النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. فترجع هذه كلها إلى ما ذكرنا من الأدلة. اللهم جاءت في كتاب الله وتواترت في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا السيد هو الذي قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. الفاتح لما أغلق في حديث ابن مردوي: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الفاتح وأنا الخاتم. والله سبحانه وتعالى يقول: وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ويروي الإمام مسلم في الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: حلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وعندما نسميه بالهادي الله عز وجل يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي فعل مضارع اسم الفاعل الهادي، والهادي إلى صراطك المستقيم. كون صراط الله عز وجل مستقيم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم، هذا كتاب الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على ماذا؟ على صراط مستقيم، وعلى آله قد تواترت بها السنة. هكذا سائر. فشاهدنا من هذا أن الذي يقول لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، نقول لنا الأسوة والقدوة بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفي طليعتهم ومقدمة سيدنا علي رضي الله عنه صحيح هذه الصيغة: اللهم داهي المدحوات ودونك العلامة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال: ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من عنده غير الصيغة التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها الإمام ابن ماجه في سننه ويحسن إسنادها الحافظ نور الدين مغلتاي شارح سنن ابن ماجه، والحافظ البوصيري في التحفة سيدنا عبد الله بن مسعود بتلك الطرق المختلفة والمجموعة المعنى. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. هذا سيدنا عبد الله بن مسعود. كما فعل من؟ كما فعل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك أيضا من البدعة في العبادات القولية التي فعلها الصحابة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في التشهد وزاد في القنوت بالأسانيد الصحيحة. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح أن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقنط في الفجر يقول بسم الله، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم، يأتي بالجزاء الآخر ببسملتين ويسميهما بسورتي أبي بن كعب بناء على أنهما كانتا سورتان قرآنيتان فنسخت تلاوتهما. هذا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. كذلك سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما روى ذلك ابن أبي شيبة بسند صحيح أن سيدنا نافع مولى عبد الله بن عمر الذي هو شيخ الإمام مالك سئل عن تشهد سيده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال كان عبد الله بن عمر يقول بعد أن يأتي بالتشهد يقول بسم الله ثم يأتي بالتشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه في التشهد أتى بالبسملة، هكذا يقول المحدثون ولو في حديث واحد لم يصح، والصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك. وكذلك سيدنا عبد الله بن مسعود مع مبلغ علمه ومكانته هو الذي روى حديث التشهد، بل جماعة من المحدثين قالوا من أصح الأحاديث التي جاءت في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي تلقى التشهد من النبي عليه الصلاة والسلام وزاد فيه بعد قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، زاد عبد الله ابن مسعود السلام علينا من ربنا في داخل الصلاة، السلام علينا من ربنا في داخل الصلاة، والإسناد قصاه في ذلك راجع إتقان السنعة حتى ترى تخريج هذا الحديث، السلام علينا من ربنا سيدنا عبد الله بن مسعود يزيد على الثقة التي تلقاها من الصحابة. فإذا قلنا أنه لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة فإننا نكون بذلك ابتدعنا قولا، وما هو ذلك القول؟ نسبة الصحابة إلى البدعة، فإذا ما نسبناهم إلى البدعة نسبناهم إلى الضلال، فنكون بذلك قد وافقنا الشيعة، فالشيعة ينسبونهم إلى الضلال ونحن كذلك ننسب الصحابة رضوان الله عليهم إلى الضلال. إما أن نوافق على أن هذه بدعة حسنة، وإما أن نرفض القول بأنه لا توجد في الإسلام بدعة حسنة، بل توجد في الإسلام بدعة حسنة، بل ندعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، ولكن يختلف في ذلك من لم يقرأ شيئا من كتب أهل العلم، كل ذلك مما ثبت عند أهل العلم. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان كما جاء في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي المحدث صاحب العقيدة الطحاوية صاحب مشكل الآثار وصاحب معاني الآثار، يروي عن عبد الله بن عمر أنه قير صيغة التشهد في صيغة التشهد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى صيغة التشهد، عندما تقول السلام عليك أيها النبي خطاب للحاضر للحاضر، فقيرها عبد الله إلى صيغة القائد السلام على محمد، بدل أشهد أن لا إله إلا الله عفوا غلبها عبد الله بن عمر إلى شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعبد الله بن مسعود قير الصيغة بقوله السلام على رسول الله بدل كلمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته باجتهاد من عنده وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لا توجد بدعة حسنة فإنه قد نسب عمر ونسب عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود إلى ما يسمى بالبدعة، وهذا ما لا نرضى ولا نقول به. وكذلك ما رواه أصحاب الكتب الست، الإمام البخاري في الصحيح ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم رووا عن عبد الله بن عمر حديث التلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا إلى هنا اتفق عليه أهل العلم. ثم زاد عبد الله بن عمر فالذي يؤتي الصلاحية لسيدنا عمر ويقول إنه أوتي سلطة التشريع، نقول هذا عبد الله بن عمر لم يؤتي تلك السلطة المزعومة. عبد الله بن عمر زاد في التلبية، والتلبية عبادة قولية، بل الصحابة رضوان الله عليهم سموها توحيدا كما في حديث الموطأ والبخاري، ثم قالوا ثم أحل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ماذا زاد فيها بعد هذه التلبية التي استمعنا إليها، والتي جعل في البخاري كتاب الحج، في مسلم كتاب الحج، وفي أبي داود في كتاب المناسك، والترمذي في كتاب الحج، وابن ماجه في كتاب الحج، زاد عبد الله بن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرقباء إليك والعمل. هذه زيارة عبد الله بن عمر في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تواتر ذلك وثبت في السنن، وهو يزيد ويفعل. فإن قلنا أنه لا توجد في الإسلام بدعة حسنة، فإنه يجوز للصحابة أن يفعلوا ما شاءوا، وإن قلنا أن هذه السلطة لا توجد عند الصحابة فإننا ننسبهم إلى البدعة، فإذا ما نسبناهم إلى البدعة نكون قد تخلينا عن هذا المذهب الذي نحن فيه. ولكن إذا ما رجعنا إلى العلم وقواعده نرجع إلى القاعدة التي تقول يوجد وتوجد في الإسلام البدعة الحسنة، وهي التي تندرج تحت أصل من الأصول الشرعية التي لا تتعارض مع مبدأ من المبادئ الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كل ذلك إخوة الإيمان مما ثبت عند أهل العلم، مما لم يدع مجالا للشك، بأن ما يذكر أهل العلم من أن هذا العام الذي جاء في حديث عبد الله، الذي جاء في حديث عرباد بن سارية، إنه من باب أيضا العام المخصوص. سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله عن سيدنا عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه أنه حج مع عبد الله بن مسعود في أهد عمارة سيدنا عثمان بن عفان، فقال فسمعت عبد الله بن مسعود يقول لبيك أدد الحصى، فما سمعتها من أهد قبل ولا بعد. تابعي يحج مع صحابي ويسمع هذا الصحابي وهو من أعلم الصحابة، الذي يزعم أنه لا يعلم أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل، وذلك الصحابي يقول لبيك عدد الحصى، وقد حج ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام، فزاد في التلبية. فكما توجد في هذه اللافتة التي بين يدينا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعدد كمال الله عز وجل، من أين أتي به؟ أتي به من قوله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فعندما يأتي المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد القطر وعدد المطر وعدد الحجر وعدد الشجر، اقتدى وقاس هذا على ذاك وفعل ذلك، وإن ذلك مما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه، وها هو سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لبيك. وكذلك ما ثبت أيضا في السنن أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حج مع أصحابه فإنه أحل بتلبيته، والصحابة رضوان الله عليهم منهم من يقول في تلبيته لبيك ذا المعارج، وإلى غير ذلك من الألفاظ التي رويت عن الصحابة رضوان الله عليهم. فكل ذلك أهل العلم يحملونه من باب العام المخصوص، ولا يجعلون ذلك من باب البدعة الضلالة، بل يجعلون ذلك من البدعة التي تندرج تحت أصل من الأصول الشرعية التي لا تخالف مبدأ من المبادئ التي يعتمد عليها ويرجى إليها. إخوة الإيمان، من هنا بان الأمر واتضح لنا جليا بأن كلمة البدعة، والتي تعني الحدث في الدين، تعني أنه إذا ما فعل فعلا من الأفعال، والحال أن ذلك الفعل لم يكن في أصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أهد أصحابه، بل ولو كان في أصر الصحابة، ما دام أنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك أو أمر بذلك، فإنه يسمى بدعة. إلا أن أهل العلم يبينون على أن هناك بدعة لغوية وبدعة شرعية. البدعة اللغوية هي صلاة التراويح، وهي التهجد، وهي نعمة البدعة في، وهي نعمة مبتدأ في صلاة الضحى وغيرها، تسمى بدعة من حيث اللغة ولكن لا تسمى بدعة من حيث الشرع. فالمذمومة البدعة من حيث الشرع وليست المذمومة البدعة من حيث اللغة، بدليل أن سيدنا عمر يقول نعمة ولم يقل بعثة، والصحابة يستمعون إليه، وعبد الله يقول نعمة البدعة ولا يقول بعثة البدعة، والشافعي رحمه الله يقول درباني، أحدهما يوافق الشرع والآخر يخالف الشرع، كل ذلك. ولذلك هذا الحديث حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، من أحسن من شرح الأربعين النووية ابن رجب الحنبلي. فابن رجب الحنبلي رحمه الله يذهب إلى أن البدعة هذا يسمى مسلك، كما بينه العلامة الدكتور علي جمعة في كتابه الفضل الذي سماه البيان لما يشغل الأذهان، جعل للبدعة مسلكان، المسلك الأول هو مسلك الإمام عز بن عبد السلام، والمسلك الثاني هو مسلك ابن رجب الحنبلي. فابن رجب الحنبلي يرى أن كل ما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بدعة. فابن رجب عندما جاء في هذا الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وما كان له أصل فهو غير بدعة شرعا وإن كان يسمى بدعة اللغة. فيذهب ابن رجب إلى أنه إذا كان له أصل شرعي يندرج تحته فإنه لا يسمى بدعة، أي بدعة من حيث الشرع، ولكن بدعة من حيث اللغة يسمى. وهذا هو عين المذهب الذي قاله ابن عمر، فتتفق المذاهب كلها وتتحد. ونختم هذا الحديث حتى لا نطيل بقول الإمام الشاطبي رحمه الله، والناس لابد يفهم هذا الكلام، صلوا على الحديث. الناس عندما يقال لهم البدعة تنقسم عند أهل العلم، يقولون البدعة لا تنقسم، فيقال لهم من الذي قال إن البدعة لا تنقسم؟ يقول الإمام الشاطبي هو الذي قال لا تنقسم. هذا رأي الإمام الشاطبي، ثم من؟ ثم لا يوجد من يقول ذلك. فهل قول الشاطبي هذا هو القول الذي إليه المنتهى، أم إنه قول كسائر أقوال أهل العلم؟ بل الشاطبي أولا لا بد أن نتعرف إلى شخصية الشاطبي. الشاطبي أولا مالكي المذهب، أشعري الأقيدة، وهو ممن يشيد بمنهج أهل التصوف في كتابه الذي شذ فيه، وهو كتاب الاعتصام. ولله در العلامة القماري في رسالته الفضل التي سماها إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة، قد رد على الشاطبي وبين بأن الإمام عز بن عبد السلام أدرى بالأصول من الإمام الشافعي، وهو يبين على أن البدعة تنقسم إلى أحكام الشريعة الخمسة. وأما الشاطبي فيقول أن ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يسمى بدعة، فعنده لا تسمى ببدعة حسنة. فلما أصر على ذلك فقيل له ما تصنع بمثل جمع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن، ومثل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لصلاة الجمعة، واتخاذه للمئذنة، والأفعال التي فعلها الصحابة؟ قال نسميها مصلحة مرسلة ولا نسميها البدعة. إذن ماذا يعني إذ بن عبد، ماذا يعني الإمام الشاطبي؟ فر من كلمة البدعة وسماها باسم آخر، وتسميته لذلك الاسم بدعة. يا الإمام الشاطبي نفهم الكلام ده بالعربي واضح كده يا أخوانا، يا خالي الشاطبي البدعة كيف؟ قال الشيء ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى البدعة. هي الله طيب يا خال، البدعة دي منقسمة لبدعة حسنة وبدعة سيئة. قال لا لا، كلها اسمها سيئة يا أخي، بدعة سمها في. قال ما في. قلنا طيب سيدنا أبو بكر جمع المصحف، النبي ما جمعه، وما قال تجمعه. ها رأيك شنو، جمع ولا ما جمع؟ أي جمع. سيدنا عثمان جاب إذانة ثانية، ها والنبي عليه السلام ما قال تجيب إذانة ثانية، جابه بدعة ولا ما؟ قال دي اسمها مصلحة مرسلة. دارين الناس يفهمون اسمها مصلحة مرسلة، أي أنت بتسميها مصلحة مرسلة، أي أنا بسميها بدعة. الإشكال في شنو؟ ما في إشكال، أنا بعترف بأنه حدث شيء ما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما مذموم، وإنت بتعترف أنه شيء حدث في ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومذموم. مختلفين في شنو؟ في اللفظ بس، التسمية. طيب هل الشرع يبحث عن الاسم أم يبحث عن المسمى؟ أجيبونا إخوة الإيمان. الشرع يبحث عن شنو؟ الاسم ولا المسمى مولانا؟ يبحث عن المسمى. نحن بنبحث لما نقول البدعة قاصدين اللفظ ولا قاصدين العمل ذاته يا أخوانا؟ قاصدين العمل. إذا الشاطبي اعترف بأن البدعة تنقسم، ثم نقول دارين نعرف هل هذا المذهب الذي ذهب إليه الشاطبي هو الراجح؟ قال نسميها المصلحة المرسلة. يلا وراح للأهل الأصول، ما هي المصلحة المرسلة؟ جميع كتب الأصول بلا استثناء، المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلقاء. ده تعرف الأصوليين للمصلحة المرسلة. شوف معناها شنو؟ لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلقاء. يعني الشريعة لا قال تسووها ولا قال ما تسووها. طيب كون الشريعة قال ما تسووها وإنت قلت يسووها، البدعة ذاتها في عينها. إذا تسميتها بالبدعة مذهب عمر وعبد الله بن عمر وآئشة والإمام الشافعي والإمام الزبد بن عبد السلام والإمام النووي والإمام أبو بكر بن العربي والإمام السيوطي والإمام الزرقاني والإمام السبكي. ده هو هم اللي قالوا اسمها البدعة، وإنت عندك سميتها مصلحة، فتسميتها بالبدعة تسمية بتاعت الصحابة وبتاعت شنو من بعد الصحابة، وتسميتها بالمصلحة قول الشاطبي. طيب نحن شاطبيون أم عمريون؟ أفيدونا يا أخوانا. سيدنا عمر سماها شنو يا أخوانا؟ مصلحة ولا بدعة؟ والشاطبي سماها شنو؟ يلا نختار واحد، إما نبقى عمرية وإما نبقى شاطبية، وعلى فرض بقينا عمرية أو شاطبية نحن متفقين عليها، لأنه شنو العبرة بالمسمى وليس بالتسمية. فهذه هي مسألة البدع إخوة الإيمان، والمباحث بتاعتها أكثر من ذلك. ومن أراد أن يطلع على ما ذكرناه فليطلع على هذه الكتب التي ذكرنا طرفا منها. العلماء الذين وافقوا وسلموا على أن البدعة منقسمة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة لا يحصون كثرة، وإلى الآن نحن بنبحث في الكتب. قالوا ما بتنقسم يا هم ما لقيناهم، بس القالوا ما بتنقسم بس هم لقيناهم، لكن القالوا بتنقسم يا حمدين كلهم هم أهل العلم. الإمام الخطابي أول ذو الشرح سنن أبي داود، الترمذي شرحه منه أكبر شارح له أبو بكر بن العربي. الخطابي قال تنقسم إلى خمسة، أبو دا السنن الترمذي شرحه منه القاضي أبو بكر المالكي الأشعري قال البدع تنقسم، البخاري شرحه منه من الحنفية الإمام العيني شرح البخاري في 22 مجلد بالمقاس الكبير قال البدع تنقسم إلى خمسة، الإمام النووي شرح صحيح مسلم بكم شرحه بتسعة مجلدات قال تنقسم إلى خمسة، الإمام قاضي إياد اليحصبي المالكي الأشعري أول ذو شرح صحيح مسلم قال تنقسم إلى خمسة، الإمام ابن حجر الأسقلاني شرح صحيح البخاري في 14 مجلد فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول تنقسم إلى خمسة، القسطلاني شرح البخاري قال تنقسم إلى خمسة، السيوطي ألف 660 كتاب صاحب شنو يا أخوانا الأشباه والنظائر، كتاب واحد في بابه ما عنده مثيل إلا كتب تشبه، لكن فوق له في قواعده في الفقه الشافعي ما في، يقول في الحاول الفتاوى البدعة تنقسم إلى خمسة، السخاوي يقول تنقسم إلى خمسة، الزرقاني يقول تنقسم إلى خمسة. فنحن عايزين من هنا إخوة الإيمان الناس يطلعوا ويقروا ما أهل العلم عشان يفهموا العلم، ومش الإنسان يتلقى له ثلاثة كلمات ويسبه بها عالما ويجعل أنه هذا جائز وهذا غير جائز. فالمسألة أصولية بحتة، وإن الذين لم يدرسوا علم الأصول عليهم أن يدرسوا العلم حتى يعرفوا أقوال هذا العلم، وحتى لا يقدموا على الأقوال والأشياء التي لا يعرفونها. فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونستبهكم عذر على الإطالة، وندى أسد السيار والله تبارك وتعالى يتولى هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.